إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فمر معنا في هذه الرسالة الموسومة بفضل علم السلف على علم الخلف الكلام على انقسام العلم إلى نافع وغير نافع، وأن العلم قد يكون غير نافع في ذاته، وقد يكون غير نافع باعتبار ما يكون من صاحبه. ثم كان الكلام على بعض العلوم التي لا ينبغي التوسع فيها، أو ينبغي أن يأخذ المرء منها شيئا ويترك شيئا، أو ينبغي أن يأخذ منها قدرا مناسبا وألا يفرط فيها. فمر الكلام على ما يتعلق بعلم النجوم، أعني علم التسيير وليس علم التأثير، وما يتعلق بعلم اللغة العربية، علم العربية لغة ونحوا وصرفا إلى آخره، وما يتعلق بعلم الحساب. هذه أمثلة: علم الأنساب وعلم الحساب وعلم تسيير أو علم سير النجوم وعلم العربية. يقول بعد هذا الذي تقدم الحافظ المصنف رحمه الله: وأما ما أحدث بعد الصحابة من العلوم التي توسع فيها أهلها وسموها علوما، وظنوا أن من لم يكن عالما بها فهو جاهل أو ضال، كلها بدعة. انظر هنا يتكلم، يقول كلها بدعة. علم الكلام المبتدع، طبعا شخص يقول علم الكلام، هذا علم الكلام علم العقيدة؟ لا، البحث في الاعتقاد عندنا نحن أهل الإسلام ليس هو علم الكلام. علم الكلام هذا انبنى على أسس منطقية فلسفية مأخوذة من فلاسفة اليونان، ثم أدخلت عليه أو أدخل عليه البحث فيما يتعلق بالعقائد الإسلامية، وسموا هذا علم الكلام، وعرفوا علم الكلام بأنه العلم بالعقائد الدينية بالأدلة اليقينية، هكذا يقولون. وطبعا ما المراد بالأدلة، ما مرادهم بالأدلة اليقينية؟ هل هي عندهم أدلة القرآن والسنة؟ معلوم أن الذي يقدم عندهم ويعظم هو النظر العقلي والاستنتاج العقلي والاستنباط العقلي والاستدلال العقلي، الذي لا يرجعون في أصوله أيضا إلى أدلة القرآن والسنة. نحن لسنا نلغي العقول، ولسنا نقول إنه لا يوجد عندنا أدلة عقلية. نحن عندنا، نحن أهل السنة والجماعة عندنا أدلة عقلية في مسائل، أو في يعني في مختلف المسائل، لكن هذه الأدلة العقلية من أين نأخذها؟ لا نأخذها بالنظر الفلسفي ولا بالتقعيد الأرسطي المنطقي ولا بنحو هذه الأمور، وإنما نأخذ أدلتنا العقلية من كتاب الله سبحانه وتعالى. نأخذ أدلتنا العقلية من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك يقول: أما ما أحدث بعد الصحابة من العلوم التي توسع فيها أهلها وسموها علوما، هذه ليست علوما، ليست علوما يمدح أهلها، والعالم بها لا يعتبر عالما ممدوحا شرعا، وظنوا أن من لم يكن عالما بها فهو جاهل أو ضال، كما يقول الغزالي مثلا في علم المنطق: إن من لم يعلم، من لم يدرس ومن لم يعلم علم المنطق فإنه لا ثقة بعلومه، هكذا ادعى الغزالي، يقول لا ثقة بعلومه. يقول: فكلها، وظنوا أن من لم يكن عالما بها فهو جاهل أو ضال، فكلها بدعة. وهذا ما زال أهل الضلال من هؤلاء يرددونه إلى يومنا هذا. بعضهم يقول: أنت لا يمكن أن تستغني في أي علم من العلوم الشرعية عن المنطق والفلسفة. يقول: أي علم من العلوم الدينية لا بد فيه من المنطق والفلسفة. طبعا هو يعني بالمنطق والفلسفة أي منطق؟ يعني بالفلسفة الفلسفة اليونانية وعلى الأخص الأرسطية، ويعني بالمنطق أي منطق؟ من ينسب إليه وضع علم المنطق على ما هو المشهور بين الناظرين في هذا؟ أرسطو، حتى يقال إن المنطق القياسي هو المنطق الأرسطي. فإذا ولذلك حتى بعضهم والله بصراحة وعندي التسجيل يقول أنت محتاج إلى أرسطو في كل علم، يتكلم في أصول الفقه ويقول أنت محتاج إلى أرسطو في كل علم من العلوم الشرعية. حتى وصل الأمر ببعض هؤلاء إلى أنه يرى أرسطو في المنام، يقول جاءني أرسطو وقال لي كذا و... تفهم؟ من تعظيم هذا قال أرسطو، وأرسطو تكلم في مختلف المجالات الفلسفية، فيقول يعتل حتى إلى الخطابة، يقول أنت محتاج إلى أرسطو. أرسطو له كتاب في الخطابة وترجموه وطبعوه عندي الكتاب في الخطابة، فيقول الخطابة لماذا يتكلم على اعتبار ما يتعلق بالبراهين الخطابية في المباحث الفلسفية إلى آخره، فيقول أنت للخطابة وما يتعلق بها محتاج إلى ماذا؟ إلى أرسطو. يعني ما في القرآن والسنة وخطب رسول الله صلى الله عليه وسلم وخطب الخلفاء الراشدين وخطب أئمة الصحابة والتابعين والأئمة كل هذا غير كاف حتى نحتاج معه إلى خطابة أرسطو؟ ثم ماذا في خطابة أرسطو في النهاية؟ ولذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقول عما يصح من المنطق، لأنه كما يذكر عن نفسه شيخ الإسلام رحمه الله يذكر أنه كان يظن أن قضايا المنطق عموما هي قضايا صحيحة، يقول ثم تبين لي أن في بعض ما يذكر في علم المنطق الذي هو في الأصل هم يعرفون علم المنطق بأنه ماذا؟ علم يعصم به الذهن عن الخطأ في التفكير، هذا من التعريفات المشهورة للمنطق، أنه علم يعصم به الذهن عن الخطأ في التفكير. فقال تبين لي أن كثيرا من قضاياه ومسائله في نفسها غلط، في نفسها باطل، دع عنك أنها تستخدم في باطل أو لا تستخدم استخداما صحيحا. فهمت؟ إذن في المنطق أشياء هي في نفسها باطلة، طيب وما يصح منه؟ لماذا؟ لأن المنطق ماذا يقولون؟ يقول هذا منطق الأشياء، يعني كيف تفكر، كيف تخط، كيف تنظر في الأمور، كيف تستنتج، كيف تلحق الأشياء ببعضها، كيف تقيس إلى آخره، يعني هذا في علم المنطق كيف تفعل هذه العمليات العقلية بدون خطأ، كيف تقوم بهذه العمليات وهذه الأعمال العقلية من غير خطأ، يقول حتى تتجنب الخطأ تدرس علم المنطق. شيخ الإسلام ابن تيمية يقول فيما يصح من هذا، فيما هو صحيح في نفسه، يقول لا يحتاج إليه الذكي ولا ينتفع به البليد. الذكي ذكي مدرك هذه الأمور بمقتضى ما هو معروف وما هو معقول، لست تحتاج إلى أن تقول له انظر الأمر الفلاني وكذائي والأمر الفلاني وكذائي وهذا إذا جمعت هذا إلى هذا فإن هذا يؤدي إلى كذا، وتحتاج أن تقسم له وأن ترهقه وأن وأن وأن في تعلم أمور هي سهل إدراكها. والبليد الذي لن يكون منه هذا الاستنتاج وهذا النظر على وجه عقلي صحيح لن من الأصل وبمقتضى ما عنده أو بمقتضى ما يصحح له من من من من علوم أو بمقتضى ما يتعلمه من علوم شرعية وإلى آخره أو دنيوية حتى، فإن دراسته للمنطق لن تصحح له شيء. صحيح؟ ولذلك أنت تراهم يقولون أنتم لماذا ندرس المنطق؟ يقول ندرس المنطق الذي يعني يسأل أي دكتور في كلية أصول الدين، يقول لماذا ندرس المنطق يا أستاذ؟ بعض الإخوة لنا ربما في أصول الدين أو كذا، يقول لماذا؟ يقول أنت ندرس حتى نرد على الملاحدة، ومن وضع المنطق؟ الملاحدة. أرسطو ماذا؟ ما كان دينه؟ لم يكن يهوديا ولا نصرانيا ولا مسلما، كان ملحدا أو عابدا للأوثان أو مشركا، يعني عابدا للأوثان يعني مشرك، ملحد كان ملحدا أو مشرك، كافر كان كافرا على كل حال. صحيح ولا لا؟ ثم كل أصحاب الملل وكل أتباع الفرق يدرسون ويدرسون المنطق من مختلف الفرق التي تنتسب إلى الإسلام، من الشيعة، من الأشعرية، من الكذائية إلى آخره. النصارى كان منهم ناس يدرسون المنطق وما زالوا، وجد منطق يتعلق، حتى وجد يعني فلاسفة يتكلمون في، لهم بحوث ولهم نظر منطقي في القرون الوسطى وإلى آخره، ووجد ما يسمى الآن يعني إن شئت هو يقول بالمنطق الحديث، أو إن شئت فقل بضروب المنطق الحديث، ليس منطقا واحدا، والعلوم الفلسفية أخذت تتفكك. فيقول فيأتي بعد هذا جاهل كأنه لا يدري ما الذي يدور عند هؤلاء الكفار وما الذي يجري، فيقول هذه من لم يكن عالما بها فهو جاهل أو ضال كله بدعة. ونحن أنا أنقل كلام ناس قد عرفوا هذه العلوم ودرسوها. فهمت هذا؟ ما الذي حصل؟ ونحن تعرضنا لدراستها أيضا، ما الذي حصل يعني في تستخدم في الواقع؟ ما الذي تستخدمه في الواقع؟ ها؟ حتى أفهم القرآن والسنة، وحتى أستقيم، وحتى أرد حتى على المخالفين، حتى في الرد على المخالفين يعني لست جاهلا أن هناك ردا على المخالفين من الكفار والفرق المختلفة الضالة. ما مدى حضور هذا الذي يذكرونه ويدعونه ويقيمون عليه؟ في كم مرة تحتاج إلى أن تعرف أنواع القياس، أو أن تذكر أنواع القياس المنطقي، وأن تذكر كذا إلى آخره، سبحان الله. فهذا لذلك هنا الحافظ ابن رجب السلفي يقول ماذا يقول: وأما ما أحدث، احفظ هذه الجملة أو مضمونها، وأما ما أحدث بعد الصحابة من العلوم التي توسع فيها أهلها وسموها علوما، يعني هي ليست علوما أصلا، كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية، يقول هذه التي يسمونها العقليات وهي في الحقيقة ماذا؟ الجهليات في كثير من القضايا، هي في الحقيقة يعني طبعا بعضها عقلي صحيح، وبعضها يقول هذه عقليات وهي في الحقيقة ماذا؟ جهليات. وظنوا أن من لم يكن عالما بها فهو جاهل أو ضال فكلها بدعة. نموذج نرد به على هؤلاء شيخ الإسلام ابن تيمية، عرفها أحسن مما يعرفها هؤلاء جميعا، صحيح ولا لا؟ ومع هذا الواسطية لما أراد أن يكتب العقيدة الواسطية ماذا صنع؟ تكاد أن تكون آيات وأحاديث فقط، تكاد أن تكون يعني آيات وأحاديث وكلام مسرود منثور فيه معاني الآيات والأحاديث، صحيح ولا لا؟ ليس إلا هذه عقيدة شيخ الإسلام ابن تيمية، لما أراد أن يكتب لها عقيدة كتب العقيدة على هذا النحو. انظر إلى عقائد الأشاعرة، انظر إلى عقائد الماتريدية، انظر إلى عقائد المعتزلة وأذيالهم من الإمامية، من الإباضية، من غيرهم، انظر كيف هي، على أي أساس تقوم، ما الذي يكتب فيها، ما الذي يدون فيها، ما الذي تراه فيها؟ ها؟ تجدهم يبدأون خصوصا في الأشاعرة المتأخرين يبدأون كتبهم الاعتقادية بأقسام حكم العقل. لا إله إلا أنا، يعني أنا مسلم وأريد أن أعرف ما العقيدة التي أعتقدها، فهمت؟ ولك أقسام حكم العقل، وحكم العقل في والعقل هو المحكم وهو المستدل في الإلهيات وفي النبوات. وسبحان الله يأتيهم آخرون ويقولون لا، عقولنا منعت إثبات ما تثبتون واقتضت نفي ما تثبتون، صحيح ولا لا؟ يقول بحكم العقل، كلهم يمشون بالعقل، الجهمية يدعون العقل، والمعتزلة يدعون الرجوع إلى العقل، والأشاعرة يدعون الرجوع إلى العقل، ومن الذي رجع إلى العقل حقيقة؟ أهل السنة والجماعة هم العقلانيون، لأنهم عالموا أن الإلهيات وأن النبوات الذي يقبل فيها كلام رب العالمين سبحانه وتعالى. قد تدرك العقول بعض المعاني، قد تدرك العقول اتصاف الله ببعض الصفات، صحيح ولا لا؟ قد تدرك أن الله عليم، أن الله على كل شيء قدير، معي؟ لكن هل التعويل على مجرد إدراك العقول؟ لا، ثم هناك أمور لا تدرك أبدا ولا يمكن أن يعرف شيء منها بأي شيء من العقل. الصفات الخبرية تقسم الصفات الذاتية إلى صفات عقلية وصفات خبرية. ما معنى أنها صفات عقلية؟ أن العقل استقل بإدراكها، ولا أن للعقل إدراكا لها؟ أن للعقل إدراكا لها. والصفات الخبرية ليس للعقل إدراك، ليس للعقل إدراك فيها. قال وهي من إذن فهذه كلها بدعة، وهي من محدثات الأمور المنهية عنها. فمن ذلك ما أحدثته المعتزلة من الكلام في القدر وضرب الأمثال لله، وقد ورد النهي عن الخوض في القدر، أخذوا يخوضون في القدر ويتكلمون بالباطل فضلوا عن سواء السبيل. وأصل ضلال الخلق من كل فرقة هو الخوض في فعل الإله بعلة، هذا الخوض في فعل الإله يعني في قضاء الله وقدره، ولكنهم لم يفهموا حكمة له فكانوا على نوع من الجاهلية كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في تأييته. وقد ورد النهي عن الخوض في القدر في أحاديث متعددة، وفي صحيحي ابن حبان والحاكم، يعني في صحيح ابن حبان ومستدرك الحاكم، وكذلك هذا الحديث عند البزاري في مسنده والطبراني في المعجم الكبير وغيرهم، عن ابن عباس مرفوعة وروي كذلك موقوفا، وذكر البزار أن جماعة رووه فوقفوه. قال لا يزال أمر هذه الأمة موافيا ومقاربا ما لم يتكلموا في الولدان والقدر، يعني ما لم يخوضوا بغير علم. يتكلمون في الولدان، الولدان ما لهم إلى الجنة ولا ما لهم إلى النار، البحث في هذا على غير هدى من الله بغير دليل يدل عليه الشر. وكذلك يتكلمون في القدر بأزيد مما دلت عليه النصوص، يبحثون هذا ماذا وهذا ماذا. الله تعالى قال إن كل شيء خلقناه بقدر، إذن كل شيء خلقه الله بقدر، والله جعل للعباد أفعالا هم فيها مختارون، إذن هذا واقع واضح. لكن هؤلاء لا، طيب كيف يجبرهم؟ طيب لا، إذن ليس مجبرا، إذن هو لم يقدر، إذن لا نقول لم يقدر مطلقا، هو علم وكتب لكنه لا يشاء ولا يخلق. العباد هم الذين يخلقون أفعاله ويأخذون يخوضون في هذا الباب الخوض الكثير. وهذا الحديث صححه غير واحد من أهل العلم من آخرهم الشيخ الألباني رحمه الله. وقد روي قال وقد روي موقوفا ورجح بعضهم وقفه كما أشرت، يعني الشيخ الألباني يقول وهو في حكم، حتى لو كان موقوفا هو في حكم المرفوع هكذا قال. وخرج البيهقي من حديث ابن مسعود المرفوعة إذا ذكر أصحابي فأمسكوا وإذا ذكر النجوم فأمسكوا. وقد روي من وجوه متعددة في أسانيدها مقال. والشيخ الألباني رحمه الله صحح هذا الحديث إذا ذكر أصحابي فأمسكوا وإذا ذكر النجوم فأمسكوا، لعله هنا لم يذكر الفقرة التي يحتاج إليها، وإذا ذكر القدر فأمسكوا. قال الحافظ ابن رجب في كل أسانيده مقال، والشيخ الألباني ذكر الكثير من هذه الأسانيد في السلسلة الضعيفة الصحيحة في المجلد الأول من الصحيفة 75 إلى الصحيفة 80، وقوى الحديث بمجموع طرقه حتى قال روي من حديث ابن مسعود وثوبان وابن عمر وطاووس مرسلة وكلها ضعيفة الأسانيد، ولكن بعضها يشد بعضا. هذا وجه تقويته لهذا الحديث، غيره قد يخالف في هذا، قد يخالف في يعني بعض الأحاديث يختلف العلماء هل تصلح طرقها المتعددة للانجبار، يعني يجبر بعضها بعضا يشد بعضها بعضا، أم أنها بلغت من الضعف مبلغا لا تصلح معه للتقوي. وروي عن ابن عباس أنه قال لميمون بن مهران: إياك والنظر في النجوم فإنها تدعو إلى الكهانة، وإياك والقدر فإنه يدعو إلى الزندقة، يعني وإياك والخوض في القدر فإنه يدعو إلى الزندقة، لأن بعض الناس يأخذ ويتساءل لماذا يقدر الله علي ثم يعذبني، هذا الخوض، ولكنهم لم يفهموا حكمة له فكانوا على نوع من الجاهلية، هذا هو. والمنظومة التائية لشيخ الإسلام ابن تيمية والتي درسناها من قبل كلها في الكلام على هذا المبحث، كلها في الجواب على إشكال أورده ذمي أو شخص يتكلم على لسان ذمي فيما يتعلق بهذا. لابد أن تراجعوا وأن تكون المباحث عندكم حاضرة. وإياك والقدر فإنه يدعو إلى الزندقة، وإياك وشتم أحد من أصحاب محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيكبك الله في النار على وجهك. وخرجه أبو نعيم يعني الأصبهاني مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولا يصح رفعه، وأخرجه السهمي في تاريخ جرجان، السهمي وحمزة بن يوسف السهمي. والنهي عن الخوض في القدر يكون على وجوه، يعني كيف لا نخوض في القدر، ما الخوض الذي نهينا عنه في القدر؟ فقال يكون على وجوه، منها ضرب كتاب الله بعضه ببعض فينزع المثبت للقدر بآية والنافي له بأخرى ويقع التجادل في ذلك. والصواب في هذا أننا لا نضرب كتاب الله بعضه ببعض، وإنما نفهم كل الآيات التي وردت في كتاب الله سبحانه وتعالى وندخل في السلم كافة. معنى دخولنا في السلم كافة أننا نأخذ الإسلام من جميع جوانبه، أننا لا نأخذ ببعض الحق ونترك بعضه. فينزع المثبت للقدر بآية والنافي له بأخرى ويقع التجادل في ذلك. وهذا قد روي أنه وقع في عهد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم غضب من ذلك ونهى عنه، لما كان، وهذا ثابت في الصحيح في صحيح مسلم وغيره، لما كان بعض الصحابة رضوان الله عليهم يعني يتكلمون في هذا، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم عليهم مغضبا وقال: إنما أهلك من كان قبلكم، أو إنما هلك من كان قبلكم باختلافهم في الكتاب، أو كما قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم، يعني هم قد هلكوا بسبب خوضهم على هذا النحو واختلافهم. قال: وأن النبي صلى الله عليه وسلم غضب من ذلك ونهى عنه، وهذا من جملة الاختلاف في القرآن الذي لا يجوز، هذا من جملة الاختلاف في القرآن الذي لا يجوز. والمراء فيه، وهذا من المراء في القرآن الذي جاء فيه الحديث: المراء في القرآن كفر، كما أخرجه أحمد وأبو داود وغيرهما. وقد نهي عن ذلك، قد جاء النهي عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، جاء نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك من طرق متعددة. إذن أول شيء ضرب كتاب الله بعضه ببعض، ومنها الخوض في القدر إثباتا ونفيا بالأقيسة العقلية. فهمت هذا؟ كمثل ذاك الذمي الذي يقول: إذا قضى ربي بكفري بزعمكم فما وجه حيلتي، أو يأخذ يتكلم في الأمور بماذا؟ بنظره وقياسه، كقول القدرية: لو قدر وقضى ثم عذب كان ظالما. لا، يقدر ويقضي ويعذب ولا يكون ظالما. وقولي: من خالفهم إن الله جبر العباد وأجبرهم على أفعالهم ونحو ذلك. إذن ويقولون إذن لا يعذبهم، بعضهم يقول، بعض غلاة الجبرية يعني يصل به الأمر إلى أن الكافر معذور بكفره لأنه مقضي عليه، مقدر عليه الكفر، إذن هو معذور، يصل هذا بعض غلاة الجبرية. وهؤلاء كفرة، هؤلاء الذين يقولون مثل هذه المقالة كفرة والعياذ بالله. ومنها الخوض في سر القدر، لأن هناك يبقى بعد أن تفهم الآيات التي وردت والأحاديث التي وردت في هذا الباب تبقى بعض المسائل، أو تبقى نقطة، يبقى أمر، تبقى مسألة أنت لا تستطيع أن تستبين فيها ما حقيقة الأمر. فلذلك الخوض في سر القدر، وكما يقول الطحاوي رحمه الله وله كلام حسن في عقيدته فيما يتعلق بالقدر، يقول: وأصل القدر سر الله تعالى في خلقه، لم يطلع على ذلك ملك مقرب ولا نبي مرسل. يقول: والنظر والتعمق في ذلك ذريعة الخذلان وسلم الحرمان ودرجة الطغيان. ويقول: فالحذر كل الحذر من ذلك نظرا وفكرا ووسوسا، فإنه ما سلم في دينه إلا من سلم لله عز وجل ورد علم ما اشتبه عليه إلى عالمه. ويقول: فويل لمن صار لله تعالى في القدر خصيما وأحضر للنظر فيه فهما سقيما، لقد التمس بوهمه في فحص الغيب سرا كتيما وعاد بما قال فيه أفاك نافيما. وأراد أن يفحص الغيب، كيف يقضي الله ويقدر، ولماذا قضى الله وقدر، بل يرجع ويتساءل: لماذا خلق الله الكون، ولماذا أراد الله كذا، ولماذا كذا. ولا يزال الشيطان به ينتقل من سؤال إلى سؤال، أسئلة لن يجد الجواب عنها. ورب العالمين أرشدنا إلى الصواب في هذا الباب، أننا لا يجوز أن نسأل لما فعل، لا يجوز أن نسأل لما فعل. لا يسأل، لأن الله تعالى يقول: لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. الطحاوي يقول: فمن سأل لما فعل فقد رد حكم الكتاب، ومن رد حكم الكتاب كان من الكافرين. فمن سأل لما فعل فقد رد حكم الكتاب، ومن رد حكم الكتاب كان من الكافرين. راجعوا العقيدة الطحاوية وانقلوا هذه العبارات منها واحفظوها. إذن ومنها الخوض في سر القدر، وقد ورد النهي عنه عن علي وغيره من السلف، فإن العباد لا يطلعون على حقيقة ذلك كما ذكرت الآن. يقول: لم يطلع على ذلك ملك مقرب ولا نبي مرسل. ومن ذلك أعني محدثات الأمور، يعني من محدثات الأمور. إذن من محدثات الأمور الخوض في هذا الباب الذي هو باب القدر، هذا مما وجدنا فيه ضلالة المعتزلة ومن سار مسارهم من الزيدية ومن يسمون أنفسهم العذلية في جانب، وضلالة وجدنا ضلال الجهمية والأشعرية ومن سار مسارهم في جانب آخر. قال: ومن ذلك أعني محدثات الأمور ما أحدثه المعتزلة ومن حذى حذوهم من الكلام في ذات الله تعالى. هذا محدث، هذا الكلام الذي كان من أهل الاعتزال ومن أهل التجاهم والاعتزال والضلال محدث، لأن الصحابة رضوان الله تعالى عليهم وتابعيهم بإحسان كانوا يقرؤون القرآن ويسمعون أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ويفهمون المعاني العربية ومعاني هذه الكلمات العربية، ويفوضون إلى الله في الكيفية لأن الله لم يبين، ويجزمون بأن الله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، وما احتاجوا إلى خوض ولا إلى بحث ولا إلى نقاش ولا جدال، لأن الأمر واضح بين صحيح. كما تجد إلى يومنا هذا عوام المسلمين الذين لم يتلوثوا بكلمة من هنا وهنا، إذا ما قرأوا القرآن فقط هكذا وفهموه، فهموا أدنى شيء منه، ماذا يجدون؟ ها؟ كيف يكون الاعتقاد في أنفسهم؟ وهذا وكما ذكرت، يعني أنا أذكر أنا طفل صغير جدا كيف كنت أقرأ القرآن وأفهم ما أفهم قبل أن أدري شيئا عن هذا، حتى قبل أن ندرس يعني مختصرات متون أهل عقائد أهل السنة والجماعة. ما الذي كنا نفهمه من القرآن بفهم الأطفال الذين لم يتلوثوا بالعقائد المنحرفة؟ ها؟ نفهم أن لله وجها وأن لله يدا وأن نحفظ سورة الرحمن ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، لا يخطر في بالنا إلا أن لله وجها، صحيح؟ ولا يخطر في بالنا إلا أن وجه الله ليس كأوجهنا، صحيح ولا لا؟ لا نحتمل معنى سوى، لا يمكن أن نتصور أن الله تعالى يقول ويبقى وجه ربك ثم ليس لله وجه، ولا يمكن أن نتصور أن وجه الله كأوجهنا، صحيح؟ هذا الفهم الصحيح، الفهم إن شئت فقل الفطري لأدلة القرآن والسنة. جاء هؤلاء الضلال وأحدثوا ما أحدثوا في دين الإسلام، فتكلموا في ذات الله وصفاته بأدلة العقول، وأخذوا يتكلمون فيقولون مثلا: كيف نثبت لله الأسماء ومن سمى الله وكيف يقال هذا؟ طيب والصفات كيف نثبتها؟ إذن نقول هناك أسماء وهناك صفات لله، وهذه محدثة ولا قديمة؟ لا هي إذا قلنا بها ستكون محدثة، لأننا لو قلنا قديمة إذن هذا يلزم أنه كان مع الله أشخاص آخرون، قدماء آخرون، يلزم تعدد القدماء. أخذوا إيش يتكلمون بي. أنا أضرب لكم أمثلة وإلا فالكلام عندهم باطل وكثير. ما هذه الأفكار الباطلة الساقطة المرفوضة عقلا وشرعا طبعا، من أين أتى من خوض هذا؟ بأدلة العقول، طبعا لما يقول بأدلة العقول بأدلة عقولهم هم، وإلا فنحن عقولنا تستقيم على الوجه الصحيح والحمد لله نفهم من غير إشكال ولا لبس، ولا نحن غيرنا عقولنا؟ ما غيرناها يوما من الدهر. النظر هو أن يوضع العقل في محله، وأنني لا أنحي أدلة الشرع وأتكلم في المسائل بالعقل بدل أدلة الشرع. بأدلة العقول، وهو أشد خطرا من الكلام في القدر. هذا الكلام في التوحيد فيما يتعلق بالله، لأن الكلام في القدر كلام في أفعاله، وهذا كلام في ذاته وصفاته. وانقسم هؤلاء إلى قسمين، هؤلاء الذين تكلموا بأدلة العقول إلى قسمين. أحدهما من نفى كثيرا مما ورد به الكتاب والسنة من ذلك لاستلزامه عنده التشبيه بالمخلوقين، قال إننا إذا أثبتنا أن لله وجها، أن لله يدا، أن لله سمعا، أن لله بصرا، يلزم من هذا أن الله كمثل خلقه، لأن للمخلوقين أوجها وأيديا وأسماعا وأبصارا. سبحان الله، لله ذات أو ليس له ذات، بهذا يفهم الجهمي. لله وجود أو ليس له وجود، لله حياة أو ليس له حياة، الله حي أو ليس حيا، يقول هو حي لكن حياته ليست كحياتنا، صحيح؟ كذلك سمعه ليس كأسماع، بصره ليس كأبصار. لله ذات أو ليس له ذات، لله وجود أو ليس له وجود. ولذلك بعضهم يقول لا لا طيب لا، لا وجود ولا ذات ولا حياة، إذن ماذا؟ لا شيء. بعضهم يريد أن يقرر قاعدة فيقول لا نصف الله إلا بالسلوب، لا نثبت له شيئا، يعني نقول الله ليس جاهلا لكن لا نقول هو عليم مثلا، الله ليس عاجزا لكن لا نقول هو قدير، وهكذا. تفهم؟ فوصف الله بأوصاف المعدومات بل بأوصاف الممتنعات، شبه الله بالمعدومات بل شبهوه بالممتنعات. كيف؟ يعني هم أرادوا أن يفروا من تشبيهه بماذا؟ بالمخلوقات، وليس في هذا تشبيه بالمخلوقات. طيب لما أرادوا أن يفروا من التشبيه بالمخلوقات شبهوه بماذا؟ بالمعدومات. كيف؟ لما يقولون الله لا فوق ولا تحت ولا يمين ولا شمال ولا أمام ولا خلف، ولا خارج العالم ولا داخله، ولا فوق العرش ولا تحت العرش، ولا عن يمينه ولا عن شماله، ولا من أمامه ولا من خلفه، هذا تصف العدم، صحيح؟ تشبه الله بالمعدومات. وشبه الله بالممتنعات. الفرق بين المعدوم والممتنع ماذا؟ المعدوم ليس موجودا لكن يمكن أن يوجد لكنه معدوم، أما الممتنع فيمتنع وجوده، لا يمكن أن يوجد، يستحيل وجوده. هم شبهوا الله بالممتنعات، تكلموا في ذات الله في صفات الله بكلام يقتضي أن الذي تكلموا فيه على هذا النحو يمتنع وجوده، يمتنع وجوده متكلم من تكلم فيه بهذا الكلام. كقول المعتزلة لو رؤي لكان جسما، لأنه لا يرى إلا في جهة، هكذا يقولون. هم لماذا نفوا رؤية الله في الآخرة؟ قالوا لأننا إذا أثبتنا رؤية الله فيلزم من هذا إثبات الجهة لله، ويلزم من هذا إثبات التحيز لله، أن الله يتحيز في مكان فيراه. سبحان الله، أولا أنتم لماذا تخوضون في جهة في الجهة والتحيز ولم يأتي في القرآن والسنة إثبات ولا نفي لهذين اللفظين؟ فقولوا بما دلت عليه الأدلة واعلموا أن الله ليس كمثله شيء، لأن الله قال هذا وانتهى الأمر. فنقول إن الله يرى في الآخرة من غير أن يلزم عن هذه الرؤية. بعض الناس لما أراد أن يرد عليهم قال من غير أن يلزم تحيز ولا كون في جهة، لا نحن لا نقول هذا، لأن الكلام في التحيز والجهة لم يرد به في القرآن ولا في السنة إثباتنا لنا، لكن نقول الله يرى في الآخرة من غير أن تستلزم رؤيته مماثلة للمخلوقين. صحيح؟ لأننا نقول بهذا بما دلت عليه أدلة القرآن والسنة. وقولهم لو كان له كلام يسمع لكان جسما، وهذا أيضا مبني عندهم على ماذا؟ على تمثيل الله تعالى بخلقه، لأنهم لا يعطلون ولا ينفون إلا بعد أن يمثلوا أولا، يحصل عندهم التمثيل والتشبيه في أذهانهم فيقولون هذا لا يجوز. فمثلا بل يداه مبسوطتان، يقولون يداه، هل لله يد كأيدينا؟ لا لا لا لا يمكن. إذن لا نقول إن هذه الآية تدل على يدين حقيقيتين، المراد باليدين النعمتين القدرتين، وهذا مشكل إشكال آخر حاولوا الإجابة عنه ولم يفلحوا. فهمت هذا؟ واضح هذا الكلام؟ كثير من الإخوة ليسوا معي. فهم مثلوا أولا وشبهوا، فظنوا أن الآية تدل على أن الله على أن يدي الله كأيديهم، فقالوا لا يمكن هذا. ومن قال إن هذه الآية تدل على أن يدي رب العالمين هي كأيدي المخلوقين؟ أنتم الذين فهمتم الفهم الباطل أولا ومثلتم الله بخلقه أولا، فأداكم هذا إلى النفي ثانيا. ولو أنكم من أول الأمر أثبتتم لله ما أثبت لنفسه ونزهتموه عن مماثلة خلقه لاسترحتم وأرحتم. قال رحمه الله ووافقهم من نفى الاستواء، يعني وافق هؤلاء من نفى الاستواء فنفوه لهذه الشبهة، فقالوا إننا إذا أثبتنا لله الاستواء فهذا يستلزم تمثيله تشبيهه بخلقه. إذن حتى يفروا من تشبيهه بخلقه ماذا يصنعون؟ ينفون عن الله ما أثبته لنفسه، لأنهم لم يتصوروا استواء إلا استواء المخلوقين، فظنوا أننا إذا أثبتنا لله الاستواء فإننا نثبت له استواء المخلوقين. ولا سبحان الله، هذا لازم أو ليس لازما؟ ليس لازما، فقد فنثبت لله الاستواء ومن غير أن يلزم عن هذا مماثلة الله للمخلوقين. الاستواء غير مجهول والكيف غير معقول والإيمان به واجب، كما جاء عن الإمام مالك وغيره من السلف. قال وهذا طريق المعتزلة والجهمية، هذا النفي، نفي أسماء الله تعالى وصفاته، وبزعم التنزيه، بزعم التنزيه، والزعم لا يغني من الحق شيئا، هذا الزعم لا يغني من الحق شيئا. وهذا طريق المعتزلة والجهمية، وقد اتفق السلف على تبديعهم وتضليلهم، بل جاءت عنهم العبارات بما هو أشد من هذا في نفاة الرؤية والقائلين بخلق القرآن. لماذا قالوا بخلق القرآن؟ لأنهم نفوا كلام الله، نفوا أن الله يتكلم، فقالوا القرآن لم يتكلم الله به بل هو مخلوق خلقه. فهمت؟ فكان اتفاق السلف على كفر من قال بخلق القرآن، وجاءت الآثار عنهم متكاثرة بتكفير الجهمية ومن سار مسارهم، كما يقول الإمام ابن القيم في نونيته ولقد تقلد كفرهم 50 في 10 من العلماء في البلدان، يعني قال بكفر الجهمية القائلين بخلق القرآن 500 من العلماء، 50 في 10، 50 في 10 بكم؟ علم الحساب الذي تقدم معنا 500، أنا ذكرته الآن يعني. بل قال بعض السلف كما نقل الإمام البخاري في خلق أفعال العباد، قال هما ملتان، يعني يتكلم عن الجهمية والرافضة، يقول يعني هما ملتان، يعني ملة الإسلام ملة وهاتان ملتان أخريان، أخرج الجهمية والرافضة من 72 فرقة. ليش؟ لكفر من يقول بمثل هذه المعتقدات. قال وقد سلك سبيلهم في بعض الأمور، طبعا هم في يعني راجعون إليهم، ولكن غيروا بعض الأشياء، وافقوا الحق في بعض المسائل خصوصا في بعض الألفاظ، لكن هم سالكون سبيلهم في الحقيقة. ولذلك وطبعا هو يقول كثير ممن انتسب إلى السنة والحديث من المتأخرين، من يعني الذي يدري يرفع يده؟ من يعني؟ من يعني؟ فقط هؤلاء أريد أزيد. أريد واحدا من هنا. من يعني؟ من هؤلاء الذين المتأخرون؟ قل. الأشاعرة. الأشاعرة. هكذا الأشاعرة والماتريدية. ومن سار مسارا، لأن هناك من لم بعض الناس لم ينتسب إلى الأشعرية ولا الماتريدية، لكن تأثر بهم. يعني بعض الحنابلة يقول نحن حنابلة أثرية، لكن تأثر بالأشعرية والماتريدية من المتأخرين. انظر على سبيل المثال عقائد السفاريني. السفاريني ماذا يقرر في أصل الاعتقاد؟ ويقول في أول السفارينية: يعلم هديت أنه جاء الخبر عن الرسول المصطفى خير البشر بأن للأمة سوف تختلف 72 اعتقادا، والمحق ما كان في نهج النبي المصطفى وآله وصحبه من غير زيغ وجفا، وليس هذا النص جزما يعتبر في فرقة إلا على أهل الأثر. ثم بعد هذا لما يأتي إلى نظم صفات الله يذكر الصفات السبع: له الحياة والكلام والبصر سمع إرادة وعلم مقتدر، على موافقة للأشاعرة. هذا في كثير من الحنابلة المتأخرة. فلذلك نقول الأشاعرة والماتريدية ومن سار مسارهم. هؤلاء ادعوا أنهم من أهل السنة والجماعة، وهم يسلكون منهج الإيش؟ المعتزلة والجهمية. ولهذا قال فيهم بعض الأئمة: الأشعرية مخانيث المعتزلة. الأشعرية مخانيث المعتزلة، يعني هم معتزلة ولكن ليسوا معتزلة واضحين، ليسوا معتزلة ذكورا رجالا هكذا، لا. يعني ايش تفهم؟ فهمت ما معنى ان الأشعرية مخاليف المعتزلة؟ يعني انهم معتزلة لكنهم ليسوا في اعتزالهم رجالا، وانما ماذا؟ داروا واظهروا امورا اخرى. ولذلك يذكر ان هؤلاء ايضا جهمية. يقول الأشاعرة فرقة من فرق الجهمية، ولكنهم ليسوا كالجهمية المحضة أتباع جهم بن صفوان. يعني لما تنظر إلى مقتل الجعد بن درهم في القصة المعروفة، قال إنه زعم أن الله لم يتخذ إبراهيم خليلا ولم يكلم موسى تكليما. طب ما هذا يقوله الأشاعرة، صحيح ولا لا؟ إذن هذا القسم الأول الذي هو قسم النفاه، قسم المعطلة. الثاني من رام إثبات ذلك، من رام إثبات ماذا؟ إثبات الصفات لكن بأدلة العقول التي لم يرد بها الأثر، وأفضى بهم هذا إلى تمثيل الله بخلقه. وردوا على أولئك الأولين يعني مقالتهم، كما هي طريقة مقاتل ابن سليمان، والذي كان الذي تنسب إليه فرقة المقاتلية، وهو من رؤوس المشبهة. ومن تابعه كنوح بن أبي مريم الذي هو نوح الجامع. وتابعهم طائفة من المحدثين قديما وحديثا، طبعا قوله قديما وحديثا، قوله وحديثا هذه يعني يمكن أن ينظر من أراد بها، يريد بها من تأخر شيئا من بعض الحنابلة الذين يأخذون في بعض ما أثبتوه، هذا ممكن. وهو أيضا مسلك الكرامية. معي؟ وهو أيضا مسلك الكرامية الذين هم أتباع محمد بن كرام السجستاني. فالكرامية من فرق المجسمة والمشبهة. فمنهم من أثبت لإثبات هذه الصفات الجسم. يعني قال إذن نقول إن الله جسم، فقيل له كيف تقول إنه جسم؟ قال هو جسم لا كالأجسام. هل يجوز أن نقول إن الله جسم؟ ها؟ وقال إن هذه الصفات، لما ينظر بعقله يفكر بعقله يقول وجه، عين، يد، رجل، جاءت الآيات والأحاديث بهذا، هذه الصفات لا تكون إلا في جسم. هكذا استنتاجه في مقابل استنتاج الآخرين. إذا نثبت لله الجسم لا يجوز يا أخي أن تقول إذا يعني خلينا من يا أخي هذه ليس هذا محله. لا يجوز أيها الضال أن تقول أن أقول يا أخي لكم أنتم. لا يجوز أيها الضال أن تقول إن الله جسم حتى لو قلت لك الأجسام. صحيح؟ لأنه لم يرد بهذا الإثبات نص في القرآن والسنة، ولأن إثباتك لهذا يستلزم أو قد على الأقل قد يستلزم، هو استلزم هو واضح هو محظور في نفسه، ثم يستلزم أمورا محظورة أخرى. إما يقول فمنهم من أثبت الإثبات هذه الصفات الجسم إما لفظا وإما معنى، ومنهم من أثبت لله صفات لم يأتي بها الكتاب والسنة كالحركة وغير ذلك مما هي عنده لازم الصفات الثابتة. يعني مثلا تجد بعض الناس في مقابل نفي النافين هو يثبت، يعني مثلا يقول شخص نقول إن الله ينزل إلى السماء الدنيا من غير حركة وانتقال. يا أخي لماذا تقول من غير حركة وانتقال؟ أنت ما لا تتكلف ما لا علم لك به، قل ينزل إلى السماء الدنيا كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم واكتفينا، صحيحا ولا لا؟ فيأتي الآخر مثلا يقول لا بل نثبته بالحركة والانتقال مثلا، لا هذا لا هذا يصلح ولا هذا يصلح. وقد أنكر السلف على مقاتل وغير ذلك مما هي عنده لازم الصفات الثابتة، يقول إذا أثبتنا النزول فلا بد من حركة ولا بد من انتقال. هذا في حق من؟ في حق المخلوق. لكن أنت لا تقس الله بخلقه ولا تتكلم عن الله بما لم يتكلم به عن نفسه، خصوصا إذا كان هذا الذي تتكلم به لا يستلزمه اللفظ ولا يقتضيه، لأنك لا تدري كيف نزول الله. أنت تفرض من في ذهنك أن نزول الله كنزول المخلوقين فلا بد له من حركة وانتقال، كما أن نزول المخلوقين لا بد له من حركة وانتقال. وقد أنكر السلف على مقاتل قوله في رده على جهم بأدلة العقل، أنت ترى حتى ربما اجتمع مقاتل وجهم يتناظران، هذا في طرف هذا موغل في النفي والتعطيل وهذا موغل في التشبيه والتمثيل، وبالغوا في الطعن عليه، ومنهم من استحل قتله كما استحل من استحل قتل جهم في القصة المعروفة لما قتله سلم بن عقود وقال إني لم أقتلك لأنك قاتلتني، ولكن أقتلك لأنني سمعت أنك تقول قولا لو كنت في بطني لشققته حتى أقتلك، وقتله. طبعا كان عاملا لولاة الأمر فيقتله بسيف الحكم بالشريعة. بعض الناس في هذا الزمان من أهل الجهل والضلال يحلو لهم أن يقولوا لا كان هذا القتل أغراض سياسية، لأنهم لا يتصورون أنه يمكن أن واليا يغضب لدين الله أو أن حاكما يمكن أن يغضب لدين الله، انظرون إلى أنفسهم. قال منهم من هؤلاء الذين بالغوا يعني في الطعن عليه واستحلوا إلى آخره، منهم مكي بن إبراهيم شيخ البخاري وغيره. والصواب ما عليه السلف الصالح من إمرار آيات الصفات وأحاديثها. طيب هنا بالنسبة يقول من رام إثبات ذلك بأدلة العقول التي لم يرد بها الأثر، بعض الجهلة قد ينسب هذا إلى شيخ الإسلام ابن تيمية، أنا أريد أن أنبه، بعض الجهلة وأقول بعض الجهلة قد ينسب هذا إلى شيخ الإسلام ابن تيمية أنه أراد الإثبات بأدلة العقول، حتى وجد من أهل زمانه ممن يوافق في الجملة على معتقد أهل السنة لكن ينكر على شيخ الإسلام ابن تيمية من غير فهم ولا علم، رده على أو ردوده المفصلة على أهل الكلام والفلسفة وإلى آخره. شيخ الإسلام ابن تيمية لم يرد على لم يثبت هذا بأدلة العقول التي لم يرد، إنما أثبت هذا بالأدلة الشرعية بأدلة القرآن والسنة. أما كون أنه قارع هؤلاء ورد عليهم ونقض باطلهم وهدم قواعدهم من خلال علمه الواسع بما هم عليه فهذا ليس يلام عليه، صحيح، بل هذا يشكر عليه رحمه الله تعالى وجزاه عن الإسلام والمسلمين خيرا. لكن كثيرا من الجهلة هم جهلة بالعقيدة أولا وجهلة بما أراده وحاوله وكتبه وتكلم به شيخ الإسلام ثانية، وجهلة بالفرق بين شيخ الإسلام وما كتب وما دون وما رد وما بحث وما قال وما يقوله أصحاب تلك العلوم، يعني هو جاهل فتراه ينظر يقول إيش ابن تيمية فلسفة، فلسفة إيش؟ أنت رأيت فلسفة المتفلسفين؟ أنت لا تعرف فلسفة المتفلسفين، إذا تعلم واسكت. لست مأمورا بتعلم فلسفة المتفلسفين، لكن لا تسيء الظن بأهل العلم من أهل السنة والجماعة. بعضهم بدع شيخ الإسلام، بعض الحدادية بدع شيخ الإسلام، قال لأنه اشتغل بعلم الكلام، واشتغل بعلم الكلام لأجل أن يدرسه للناس، ولا لأجل أن يكتب على أساسه العقائد، ولا لأجل أنها، ويقول لا كان يرد على المخالفين بعلم كذا. سبحان الله، وسبحان الله شيخ الإسلام، نحن نقرأ كتبه ونقرأ كلامه في الأسماء والصفات وبحثه في هذا وكذا وكذا، كل ما في الأمر أنه يبحث بحثا معمقا في الرد على المخالفين، فيظن من لا دراية له ولا خبرة أن الرجل كأنه يخوض معهم فيما يخوضون فيه من الكلام والفلسفة، يعني هو صار مثلهم أو وافقهم، فهمت؟ أو يقول إنه يرد بأدلة العقول التي لم يرد بها الأثر، أي أو يثبت ذلك أبدا. شيخ الإسلام على جادة أهل السنة والجماعة، فهمت؟ وكتبه كتب خير وبركة، والله يعني ترى بعض كبار أئمة الضلال والرفض والزندقة والبدعة إذا أرادوا أن يمثلوا بأبشع شخص من المخالفين وأكبر شخص يمثلوا بابن تيمية، يقول إذا قلت لك مثلا كذا، ولا إذا قلت لك ابن تيمية، يعني ابن تيمية هذا كأنه إيش يمثل بإبليس مثلا رأس. والله ليس واحدا، والله متعبون جدا، متعبون جدا من ابن تيمية. والصواب ما عليه السلف الصالح من إمرار آيات الصفات وأحاديثها كما جاءت من غير تفسير لها ولا تكييف. ما المراد من غير تفسير لها؟ يعني من غير تفسير لها على نحو تفسير الجهمية، على نحو تفسير من يقول إن استوى بمعنى استولى. لماذا؟ لأن استوى نحن نفهم معناها في اللغة، الذي يفهم اللغة العربية يعرف ما معنى استوى، لتستووا على ظهوره ثم تذكروا نعمة ربكم إذا استويتم عليه، نفهم ما معنى استوى. كون شخص يقول استوى على وارتفع واستقر، نعم هذا ليس التفسير المقصود هنا، إنما المقصود أننا من غير تفسير لها فيما ورد في كلمات بعض أئمة السلف، يعني من غير تفسير لها من جنس تفاسير الجهمية الذي هو تفسير للكلمات بغير ما تدل عليه، تفهم؟ لأن هذا يدل، يعني مثلا يأتي بل يداه مبسوطتان، اليدان يقول لا تفسر اليدين، ايش؟ لان شخصا يقول لا اليدان انت لم تفهم تفسيرها، لم تفهم تاويلها، اليدان هما القدر، اليد القدره، اليد النعمه الى اخره. ولذلك انتم تعرفون ان التاويل في اللغه يعني التفسير، فبيقول من غير تفسير الله يعني من غير تاويل الله ولا تكييف، غير ان نثبت لها كيفيه، لابد من وصول اهل من قواعد العقائد عند أهل السنة والجماعة في هذا الباب، قطع الطمع عن إدراك الكيفية. ولا تمثيل، لا يمثل الله بخلقه، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ولا يصح عن أحد منهم خلاف ذلك البتة، خصوصا الإمام أحمد، وهذا تنبيه حسن، لأن بعض المتأخرين وبعض حتى من صنف في ترجمة الإمام أحمد، حتى من بعض الحنابلة كبعض التميميين وكابن الجوزي وغيرهم، قد يروون عن الإمام أحمد رحمه الله وعن الإمام مالك، بعضهم يروى عن الإمام مالك بعض الآثار التي يفهم فيها أنه تأول أو أنه كذا، وهذا لا يصح، لا عن الإمام مالك ولا عن الإمام أحمد، لا يصح عن أحد من السلف ما يسميه المتأخرون تأويلا، وهو في الحقيقة ماذا؟ تحريف. ترى يعني المصنف يعني يخفف عباراته، لم يرد أن يصرح بالأشاعرة، لم يقل أشاعرة الله المتقين، هنا يقول من غير تفسير ولا تكييف ولا تمثيل، لأن الله لم يرد أن يفتح عليه بابا ليس كل الناس في البطولة كشيخ الإسلام ابن تيمية من غير تحريف ولا تعطيل. هذا استنكف أن يقول تأويل، وهذا لم يقل تأويل بل قال تفسير. لعل هذا يكون بالعكس من ناحية أخرى، والمراد واحد على كل حال بغض النظر عن أي شيء، ولا يصح عن أحد منهم خلاف ذلك البتة. طبعا همزة البتة يختلف هل هي همزة وصل أم همزة قطع، ولا خلاف ذلك البتة خصوصا الإمام أحمد، ولا عندك كيف العبارة، ولا خوض في معانيها، يعني المعنى يثبت لكن لا يخاض خوض أهل البدع الذين يتكلمون لا استوى استولى، والوجه الذات أو القبلة أو الثواب، يتكلمون بكلام من غير أن لأجله. أما أنك تبين المعنى الذي تدل عليه الآيات من غير أن تخالف المدلول الكلمات مدلول الألفاظ فهذا ليس ممنوعا طبعا، ولا خوض في معانيها، ولا ضرب مثل من الأمثال لها، وإن كان بعض من كان قريبا من زمن أحمد فيهم من فعل شيئا من ذلك اتباعا لطريقة مقاتل فلا يقتدى به في ذلك. فهمت هذا؟ ربما يشير إلى بعض المتقدمين لعله مثلا كمثل أبي يعلى مثلا ونحو هذا. فلا يقتدى به في ذلك، إنما الاقتداء بأئمة الإسلام كابن المبارك ومالك والثوري والأوزاعي والشافعي وأحمد وإسحاق وأبي عبيد ونحوهم. ابن المبارك هو الإمام عبد الله ابن المبارك الحنظلي المروزي، ومالك هو الإمام أبو عبد الله مالك بن أنس بن مالك ابن أبي عامر الأصبحي المدني، والثوري هو الإمام أبو عبد الله سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري الكوفي، والأوزاعي هو الإمام أبو عمرو عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي البيروتي الشامي، والشافعي هو الإمام أبو عبد الله محمد بن إدريس بن العباس بن عثمان بن شافع المطلبي القرشي، وأحمد هو الإمام أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن أسد الشيباني والمروزي ثم البغدادي، وإسحاق هو الإمام إسحاق بن إبراهيم ابن راهوية الحنظلي المروزي، قال أبي عبيد وهو أبو عبيد القاسم بن سلام الهروي ونحوهم. وكل هؤلاء لا يوجد في كلامهم شيء من جنس كلام المتكلمين فضلا عن كلام الفلاسفة، ولم يدخل ذلك من كلامه، ولم يدخل ذلك في عندك من كلامه ولا في كلامه، ولم يدخل ذلك في كلامه من سلم من قدح وجرح. فهمت هذا؟ وقد قال أبو زرعة الرازي كل من كان عنده علم فلم يصن علمه واحتاج في نشره إلى شيء من الكلام فلستم منه. وطبعا هذا الكلام كله واضح أنه ليس عند شيخ الإسلام ابن تيمية شيء منه، لأنني أكرر بعض الجهلة قال إن شيخ الإسلام يعني أدخل في كلامه علم الكلام ولم يحتج إلى هذا، وهم يعني كما قال القائل لقد عتى في عرضه قوم سلاط لهم من نثر جوهره التقاط، هم حسدوه لما لم ينالوا مناقبه فقد فسقوا وشاطوا، وكانوا عن مناقبه كسالى ولكن في أذاه لهم نشاط. هذا الواقع، كانوا عن مناقبه كسالى ولكن في أذاه لهم نشاط. هذا الذي كان وما زال واقعا مع شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، حتى يأتي ناس ينتسبون إلى منهج السلف ويقول لا ابن تيمية ما كان ينبغي أن يخوض فيها. يا أخي أنت لا تدري شيء، لا تفهم شيء، لا تفهم كيف موه. كان وما زال أهل الضلال يموهون على أتباعهم بالقواعد، وأن هؤلاء السلفيين والمحدثين لا يفهمون شيئا ولا يدرون. بعض مشايخ الشيخ السعدي رحمه الله كان يقرأ عليه في منهاج السنة، وبينما القارئ يقرأ انفجر في البكاء في الدرس، يقرأ منهاج انفجر في البكاء، وقد رحم الله الشيخ الإسلام من كان يرد هذا الكلام. لأنه يأتي يقول أنا سأثبت للشيعة أنهم على حق، ويأتي بكلام شيخ الإسلام، يأتي بالكلام من أوله إلى آخره بكل المباحث عقدية فلسفية منطقية كلامية فقهية حديثية كذا ولذلك منهاج السنة كتاب واحد مطبوع في مجلد تطبع بعض الطبعات، يعني ربما إذا أرادوا أن يطبعوه في مجلد كهذه الطبعات يطبعونه، يطبع في مجلد كبير في 4 مجلدات وفي 9 وفي فيه من العلم الشيء الغزير الشيء الكثير، وما زال شوكة في حلقهم كما ذكرت لكم قبل فترة كيف أن الرجل لما قالت اشتغل لا اشتري نسخة من منهاج السنة وأحرقيها حتى تستشفى حتى يشفى منك، وهذا ليس مستغربا على من يأتي القبور يطلب منها، ليس مستغربا على قوم عندهم قول يا صاحب القبة البيضاء في النجف من زار قبرك واستشفى لديك شفي، من ضمن الاستشفاء يحرق منهاج السنة حتى تنطمس معالم التوحيد والسنة وتحيا معالم الشرك والبدع، ولعل الشيطان يتوقف عن نخس أعينهم أو قلوبهم أو محل مرضهم لأنهم طبقوا له ما كان فيجدون شفاء. من الآخر لمن ينتبه معي، أما هؤلاء الذاهلون الكثيرون ها من الإخوة الآن كثيرا نتكلم في واد وهم ذاهلون، وأسأل الله أن يصبرني. لو أنني أردت أن كل واحد من الجالسين، وهذا ممكن، لكن كثير من الإخوة يذهل ويذهل، يفهم كل كلمة أقولها في الدرس، سأمضي الدرس ربما في جملة واحدة، لأنه إذا فهم هذا سيذهل هذا، وانتهي من تفهيم هذا يذهل هذا، وهذا يذهب وهذا ينام وهذا. اتقوا الله، اتقوا الله وافهموا، يعني الفرص لا تتكرر لبيان مثل هذا الكلام. بعض الناس يعجز عن بعض الحق فيقول أنت إيش يعني سترد بكذا، قال ومن ذلك. طيب نكتفي بهذا، يعني لأنه سيدخل فيما يتعلق بالآراء والخصومات وما إلى ذلك، هذا إن شاء الله يكون معنا في المجلس القادم، والحمد لله رب العالمين.